بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي في شرح حديث جبريل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: واليوم الآخر. فهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالله، والركن الثاني الإيمان بملائكته، والركن الثالث الإيمان بكتبه، والركن الرابع الإيمان برسله. وقد سبق بيان هذه الأركان الأربعة، واليوم نصل إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وبداية الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته البالغة أن يجعل هذا الجنس البشرية سكانا في الأرض وعمرة لها، وأن يجعل ذلك إلى أجل مسمى ومدة محددة. وهذه المدة المحددة جعل الله فيها البشر ممتحنين بالتكاليف، فقد جعل لهم صنفين يحيطان بهم: الصنف الأسمى الملائكة الكرام، وقد سبق أنهم ممحضون للطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كلفهم الله بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات. والصنف الأدنى الحيوان البهيمي الذي سخره الله للناس وذلله لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وهذا الصنف سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات، ومثل ذلك الجن أيضا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء، وأن يجعل بعدها الآخرة وهي دار جزاء ولا عمل. فالدار الأولى هي هذه الحياة الدنيا، وهي ذات مدة يسيرة محصورة، وهي دار الأقدار والأقدار، وتسيرها الأقدار، وكل ما فيها زائل، وهي سريعة الزوال كالظل وتحوله وبقاء الحال من المحال. ولذلك سخر الله فيها للإنسان نوامس الكون، فاستطاع أن يصل إلى ما يسد به كل رغباته مما خلق الله له في هذه الأرض، وجعل له أجلا مسمى يموت فيه وينتقل عن هذه الدار. وهذا الأجل هو من نعم الله. وقد ورد في حديث ضعيف أن الله سبحانه وتعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره فرأى كثرتهم قال: يا رب لا تتسع الأرض لهؤلاء، أقواتها ومياهها لا تتسع لهؤلاء. فقال: إني خالق موتا. فقال: إذا لا يرعمون فيها. فقال: إني خالق أملا. فالأمل يعيش به الإنسان، فالمريض الذي هو في آخر يوم له من أيام الحياة لا ينفك يؤمل أنه سيبرأ ويعود إلى صحته وقوته. والشيخ الكبير الفاني كذلك دائما يؤمل أنه سيعيش إلى مثل هذا اليوم من العام القابل، وهكذا. فالأمل جعله الله سترا للأجل، فالأجل حتمي لا بد منه، ولكنه مستور بالأمل. فالإنسان يؤمل دائما الحياة، ويؤمل أن يزول عنه ما يجده من الأضرار والآفات، وأنه سيستقيم حاله ويبقى على ذلك إلى آخر لحظة يفارق فيها هذه الحياة الدنيا. فكان حال أهل الدنيا متفاوتا، فمنهم شقي وسعيد. فالذين صدقوا الرسل وآمنوا بالكتب وسلكوا طريق الحق ومنهج الله الذي ارتضاه لا يمكن أن تكون حياتهم كحياة غيرهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأراد الله أن يجعل دار جزاء يرتب فيها الجزاء على حسب ما قدمه الإنسان في هذه الدار. فالمحسن لا يمكن أن يزول إحسانه ويذهب سدى، بل لا بد أن يجازى على إحسانه، لأنه عامل الملك الديان الذي هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو السخي الوهاب. والعاصي كذلك لا يمكن أن يترك على عصيانه إلا إذا تداركه الله بعفوه ومغفرته. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولكنه إذا توعد المسيء فإن ذلك الوعيد مقيد كالوعد أيضا. فكل وعد جاء في القرآن أو في السنة أو في الوحي أيا كان ذلك الوعد فهو مقيد. فالوعد بدخول الجنة لمن حافظ على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، مقيد بأن يموت على الإيمان، فمن حافظ على هذه الصلوات إلى آخر عمره فساءت خاتمته فارتد عن الإسلام نعوذ بالله ليس موعودا بهذا الوعد، فالأمور بخواتيمها. ومثل ذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ورفع له 100 درجة، وكان بحرز من الشيطان يومه ذلك، وكان كأنما أعتق 10 رقاب من ذرية إسماعيل. هذا محله إذا كان محافظا على الفرائض، فالذي يشتغل بالنوافل ويضيع الفرائض ليس داخلا في الوعد، فلا يمكن أن يحصل هذا الوعد لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ولكنه ضيع فريضة من فرائض الله، لم يصلي أو لم يصم وهو قادر عليه، أو لم يحج وهو مستطيع، أو لم يؤدي زكاته وقد وجبت عليه. فالوعد كله مقيد، وكذلك الوعيد. فالوعيد أيا كان دائما مقيد. فمثلا جاء الوعيد لقاتل النفس المحرمة، وهو أعظم وعيد جاء في كتاب الله، لأن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد كذلك مقيد بعدم التوبة والإنابة والمغفرة، لأن الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا التعميم في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا ينافي أيضا أن الشرك لا يغفر، في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المقصود في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به المقصود بها من لم يتب، فمن لم يتب من الشرك لا يغفر له قطعا، لكن الباب مفتوح له أن يتوب إلى الله حتى يموت، حتى يغرغر أو حتى تطلع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك فإن آية الزمر عامة في الشرك وغيره، إن الله يغفر الذنوب جميعا معناه مع التوبة، لأنه قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، فهذا يشمل الشرك وغيره من الكبائر، فمن تاب من ذلك وأناب ورجع إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا وهو التواب الرحيم. والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه مكفرات من مكفرات الذنوب. فلما كان المسلم والكافر مرزوقين في هذه الدار، وقد سخر الله لهما ما فيها من نواميس الكون، كان لزاما أن يظهر التفاوت بينهما، وهذا التفاوت لا يمكن أن يكون دنيويا، بل العكس، الدنيا حظ الكافر ونصيبه فيها على الأصل أكبر من نصيب المسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا، هذا متاع الحياة الدنيا، والكفار أولى به وأقمن به، لأنه مشغلة عن الآخرة وهي ضرة الآخرة وضدها، فإنما يهيئها الله لأهلها وأولادها وكلابها، فهم الذين يستحقون متاع الحياة الدنيا وزخارفها. أما المؤمن فنصيبه من الحياة الدنيا ما يتزود به للآخرة، فإذا أراد لباسا جميلا فإنما يريده ليتجمل به لربه وليؤدي به فرائضه وليستر به ما أوجب الله عليه ستره، وإذا بنى بيتا جميلا فإنما يريد بذلك أن يتعفف به عما في أيدي الناس وأن لا ينظر إلى بيوت الآخرين، وإذا بحث عمال أو رزق فإنما يريد أن يأخذه من حله وأن يضعه في محله وأن لا يطغى به وأن يصرفه فيما أذن له في صرفه فيه. وإذا تزوج فإنما يريد بذلك كف نفسه وجوارحه وشهواته عن المعاصي وعن اتباع الشيطان، فهمه دائما هي هذه المجاهدة لأنه في معركة دائمة مدة حياته. وقد قال أحد العلماء وهو الشيخ محمد باب الأمين الديماني حفظه الله: وهمه قهر شيطان وقهر هوى هما عدوا ذوي التقوى ذوي اللدد، فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد، وليس يعدم مكروها، وعدته صبر يعد لديه أقوم العدد. فالمؤمن دائما في هذه المعركة، وكل ما يأخذه من زخارف الدنيا أو شهواتها فإنما يريده للآخرة، فيتزود به أو يسد به بابا عن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، فيستعين بما أحل الله في الاستغناء عما حرم الله. ولذلك احتاج المؤمن إلى تقوية، لأن هذه الدار آثر الله بها الكفار والعصاة والمنافقين، فجعل نصيبهم منها أكبر من نصيب المؤمنين. وقد بين الله في آية الزخرف حكمته في ذلك، وهذه الآية يمكن أن يقال هي الآية التي ذكرت فيها العولمة في القرآن. فالعولمة فكرة معاصرة أراد بها الإصلاحيون الجدد في أمريكا أن يكون العالم جميعا على ملة واحدة، في دين واحد وثقافة واحدة ولباس واحد ولغة واحدة وأكل واحد وسكن واحد، هو الطريقة التي اختارتها أمريكا. فأرادوا أن يكون العالم كله تبعا لأمريكا فيكون منسجما مع ما فيه الأمريكان. لكن الله قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وسخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الآية بيّن الله فيها أن هذه العولمة لا يمكن أن تكون، فلولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا حصول هذه العولمة لخص الله الكافرين بكل زخارف الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على ملة واحدة ودين واحد وخلق واحد وثقافة واحدة ولغة واحدة، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم عليها يظهرون يرتفعون فوقها، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها، سررا جمع سرير، عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كل هذا إنما هو متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لكن لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيمك كما قال البوصيري، فإنه سبحانه وتعالى لم يمتحن المؤمنين بذلك، فلو جعل كل هذا للكافرين لمن يكفر بالله واليوم الآخر لاتبعهم ضعفة المؤمنين جميعا وانساقوا وراءهم وارتموا في أحضانهم وانهزموا أمامهم وانبهروا بحضارتهم وما هم عليه. فلذلك لم يخصص الله الدنيا للكافرين، وإنما جعل فيها للمؤمن نصيبا وللكافر نصيبا، ولكن الكافر حظه هو ما يأخذه في هذه الحياة الدنيا، أما بعد أن يدخل النار فلا نصيب له عائدا بالله. ففيها من أنواع المذلة والهوان الدائم الذي لا ينقطع ما لا يخطر على بال. فلهذا لم يجعل الله هذه الدار دار جزاء للمؤمنين ولا للكافرين، فالكافرون يتعجلون نصيبهم فيها. ولذلك يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. فقد استعجلوا نصيبهم في هذه الحياة. وقد بيّن الله هذه القسمة في عدد من آيات القرآن، فقد قال في سورة البقرة: والذين يقولون ربنا آتنا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك كان لزاما أن يكون لهذا الامتحان وقت لإعلان النتائج وأخذ الجوائز والجزاء. فالمؤمنون بينهم في هذه الدنيا بيعة وبين ربهم جل جلاله، باعوا فيها أنفسهم وأموالهم لله جل جلاله وهي من عنده، فلم يعطوه لم يدفعوا إليه إلا ما أخذوا منه جل جلاله. وهذه البيعة لا بد أن يأخذوا جزاءها، وجزاؤها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في جنات عدن. والكفار كذلك قد حاربوا الله وعادوه فأملى لهم في الحياة الدنيا، لكن هذا الإملاء غير مستمر، فالله يمهل ولا يهمل. وأملي لهم إن كيدي متين، يملي لهم في الحياة الدنيا كالمربوط في حبل يطال له في طوله وهو الحبل، ولكنه مع ذلك لا يستطيع الانفلات منه لأنه مربوط. فكذلك قال: وأملي لهم إن كيدي متين، فلا يمكن أن يتجاوزوا هذا الإملاء ولا يمكن أن يهملوا بعد أن يمهلوا. فلهذا جعل الله الآخرة دار جزاء، وبدايتها امتحان تعلن فيه النتائج ويظهر فيه المحسن من المسيء والصادق من الكاذب، لأن الناس في الدنيا يعيشون على ما هم عليه، والإنسان كائن معقد، فلا تظهر جلية أمره ولا حقيقته للآخرين، لكن الله هو علام الغيوب وهو مطلع على أسراره كلها، وكل أعماله ستوزن بين يديه حتى يوقن أنه لم يظلم شيئا وتقام عليه الحجة بذلك. فلهذا احتجنا إلى الدار الآخرة لحصول هذا التمايز ولحصول إعلان النتائج ولحصول الجوائز وللوفاء بهذه البيعة وحق الله فيها وحق الإنسان فيها. فاحتج إلى الدار الآخرة، فجعل الله بعد الدنيا دارا أخرى، وهذه الدار الأخرى دار كبيرة لا يمكن أن تساوي الدنيا شيئا منها. فالسماوات السبع والأرضون السبع، هذا حجاب الدنيا، هذا كله لا يساوي عرض الجنة. فالله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. بل الغريب فيها أن آخر من يدخل الجنة يقول الله له: ادخل فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. الدنيا كلها وعشرة أضعافها معها لأقل أهل الجنة منزلا، هو آخر من يدخل له الدنيا وعشرة أضعافها معها. فهذا هو الملك الكبير، لأن الملك الدنيوي قصير جدا ومدته يسيرة ومكانه أيضا يسير، فظرفاه الزماني والمكاني كلاهما محدود. فملوك الدنيا لكل واحد منهم حدود جغرافية مكانية لا يتعدها ملكه ولا سلطانه، وإذا خرج من هذه الحدود كان إنسانا عاديا يجري عليه السلطان وغيره. وكذلك لملكهم وقت محدد لا يمكن أن يتعدوه ولا أن يتجاوزوه. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لكن الملك العظيم الكبير هو ملك أهل الجنة فيها. وإذا رأيت ذم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الملك الذي سماه الله كبيرا هو ملك أهل الجنة في الجنة، فأقلهم شأنا وأقلهم منزلة يملك الدنيا وعشرة أضعافها معها. هذا ما لم يحلم به شداد بن عاد ولا أي ملك من ملوك الدنيا، لا فرعون ذو الأوتاد ولا نمرود ولا غيرهم، لم يحلموا بملك الدنيا كلها، فكيف بالدنيا وعشرة أضعافها معها. هذا أقل أهل الجنة ملكا فيها. فلذلك كانت الآخرة عظيمة جدا. من عظمها أنها ليس لها حدود فلا نهاية لها. الدنيا جعل الله لها حدودا في البداية وحدودا في النهاية، ولذلك قسمها إلى وحدات وأوقات، ففيها ساعات ودقائق وثواني، وفيها أيام وليالي، وفيها شهور وسنوات وأعمار. لكن الآخرة ليس فيها ذلك. الآخرة ليس لها وحدات حتى تعد بهذه الأزمنة، لا نهاية لها. الدنيا نعيمها كله مملول وعذابها كله منقطع، فالأمل الذي ذكرناه يتسلى به المصاب والمبتلى والمكلوم والمضطهد والمهان، إذا أهين أو أذل أو سجن أو عوقب بأية عقوبة دنيوية فإن تسليته وتعزيته أن هذا منقطع، وأن شأن الدنيا كله الزوال. فالدنيا كلها زائلة، ولذلك لا يمكن أن يبقى فيها ألم دائم. المرض لا بد أن ينتهي إما بالشفاء وإما بالموت، والحبس لا بد أن ينتهي، والفقر لا بد أن ينتهي إما بالغنى وإما بالموت، وأي حزن لا بد أن يزول كذلك إما بالعافية وإما بالموت، لكن لا بد أن يزول. فهذه الدنيا كلها زائلة. وإذا علم ذلك علم أنها بمثابة أضغاث أحلام، ما يناله الإنسان فيها من الخير منقطع، وما يناله فيها من الشر منقطع، وذلك سريع جدا. الشيخ الذي ذكرنا بعض أبياته شيخ حضبابة يقول في قصيدة أخرى في القدر: فالرب يخمل عبده لطفا به، ويكون ذا جبر له بالكسرة، ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مهالك ذي زخرة، فتعضه الأحداث عضة مازح، وتمر مرة سحب صيف مرة. ولذائذ الدنيا لدى أهل النهى ليست مساوية لنجل الذرة، وبغاتها أطفال تمثيل دعوا هذا وزيرهم وذاذ الإمرة، وتهي عروسهم وذلك بعدها هو مثل بدر وهي مثل الزهرة، وتفنن الأطفال في تمثيلهم وتعلمته زمرة من زمرة، وله بذلك نحو خمس دقائق نحو خمسة أشهر أو عشرة، فانفض جمع المسرحية وامحت من صفحة الأذهان ذكر الأسرة. فسوى المعين على أمور الدين من ذي الدار قلته كمثل الكثرة، وحياة آلاف السنين إذا انقضت كانت كساعة انقضت في سهرتي. فلذلك سمى الله الآخرة أسماء على قدرها، أسماء كبيرة مثلما أنها هي كبيرة، فسماها اليوم الآخر، القيامة، الآخرة، الآزفة، الحاقة، القارعة، الصاخة، الواقعة. هذه أسماء كبيرة جدا وهي على مسمياتها. هذه الأسماء تطلق على هذه الدار الأخرى الكبيرة، فلا يمكن أن يعبر عنها إلا الأسماء التي سماها الله بها، هي التي على قدرها. وإلا فلو أردنا نحن التعبير عن أي دار أخرى لكان تعبيرنا منطلقا من الدار التي نحن فيها. ولذلك سمي لنا ما في الجنة من النعيم بأسماء دنيوية، وسمي لنا ما في النار من العذاب بأسماء دنيوية، لأننا لا نفهم إلا حدود الدنيا. لكن قال ابن عباس: ليس في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فالدنيا فيها خمر، وقد سمى الله شرابا لأهل الجنة خمرا، لكنه ليس كخمر أهل الدنيا، فخمر أهل الدنيا يصدعون عنها وينزفون. يصدعون معناه يأخذهم الصداع الذي يؤدي إلى القيء ويتأثرون تأثرا بالغا، وينزفون أي يسكرون، فهم ينزفون أو ينزفون قراءتان سبعيتان معناه يسكرون. لكن خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. في الجنة مشروب اسمه اللبن، لكن ليس مثل اللبن المعروف في الدنيا بهذا الاسم، شتان وهيهات لا يمكن أن يقارن به، هذا يخرج يستخرج بالحلب شيئا فشيئا من ثدي الأنعام وضروعها. لكن الذي في الجنة أنهار سائرة، فإذا لا يمكن أن يقارن شيء مما في الآخرة بأي شيء مما في الدنيا، هي مجرد الأسماء، فسماها الله هذا الاسم. وهي في الواقع تنقسم إلى آخرتين وقيامتين، الآخرة الشخصية والآخرة العامة، والقيامة الصغرى والقيامة الكبرى. فالآخرة الشخصية آخرة الإنسان موته، فالدنيا أعظم امتحان فيها هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، أن تؤمن بشيء لا تراه ولا يدركه عقلك ولا يصل إليه سمعك ولا بصرك ولا جوارحك ولا إدراكك، هذا امتحان شاق جدا، لكن نجح فيه المؤمنون فكانوا يؤمنون بالغيب. لكن إذا ماتوا لم يعد لدينا غيب، فالغيب إنما هو لأهل الدنيا. أما من انطلق من الدنيا إلى القبور فإنه ينكشف له ما كان مستورا عنه، كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالناس الآن إذا وقفوا على القبور رأوا جثوتين من تراب، وإذا نبشت القبور رأوا عظام الميت، وقد أكلت التراب ما أكلت منه، فيظنون أن الأمر سهل وأنه هذا المرء فقط. لكن هيهات وشتان، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والمقبورون قد شاهدوا وإيقنوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقدموا إلى ما قدموا وانقطعت آمالهم عما لم يقدموا، فهم هنالك في دار أخرى قد انتقلوا عن كل التصورات، ما نتصوره نحن الآن حتى اللغات التي نتكلم بها هذه اللغات دنيوية. الموتى يكلمهم الملائكة في أسئلتهم، لكن ذلك الكلام ليس مثل كلامنا نحن، وهم يسمعونه لكن ليس بآذانهم وليس مثل سماعنا نحن، وهم يشاهدون مقاعدهم من الجنة أو مقاعدهم من النار ليس كمشاهداتنا نحن بأبصارنا، فأعينهم قد أكلت التراب وآذانهم أكلت التراب، وهم في نعيم هنالك، لكن ذلك النعيم روحي، لأن الحياة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حياة يغلب فيها البدن على الروح وهي الحياة الدنيا، فالبدن هو سجن في داخله الروح مغلق عليها، ولذلك إذا نام الإنسان تحررت الروح من السجن فانطلقت فيرى الأمور التي هي مستحيلة في اليقظة، ويلقى الذين ماتوا ويلقى الذين لم يولدوا بعد، لأن الروح انطلقت في حريتها. القسم الثاني الحياة البرزخية، وتغلب فيها الروح على البدن، فالبدن ليس له إدراك لأن كل جوارحه أكلت التراب، فسيبلى كله إلا عظما واحدا منه خلق ومنه يركب، وهو عجب الذنب آخر شيء، وهو العصوص آخر شيء في الظهر، فقرات الظهر أسفل شيء منها هو الذي يبقى في القبر من الإنسان عند نهايته. كل ابن آدم يبلى إلا عظما واحدا منه خلق ومنه ركب، وهو عجب الذنب أي العصعص. فالروح تغلب في الحياة البرزخية، فالنعيم روحي والعذاب روحي، والروح تدرك بكل أجزائها. البدن لا يرى إلا بهاتين العينين الضيقتين، ولا يسمع إلا بهاتين الأذنين، ولا يذوق إلا بهذا الفم، ولا يشم إلا بهذا الأنف، ولا يلمس إلا بالراحتين. لكن الروح كل جزء منها عين، وكل جزء منها أذن، وكل جزء منها ذوق، وكل جزء منها شم، فهي تدرك بكل أجزائها بخلاف البدن. ولهذا فإن الحياة البرزخية تغلب فيها الروح على البدن. أما الحياة الثالثة وهي الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يستوي فيها الروح والبدن، لا يغلب واحد منهما الآخر. فالروح غير محبوسة في البدن، بل تتصرف كما تتصرف بانطلاقتها، والبدن غير معطل للروح، فهو سائر معها. فلذلك كانت الحياة الأخروية هي الحياة الحقيقية. الحياة الدنيا ظل فقط، ولذلك غلب فيها البدن على الروح. والحياة البرزخية منقضية، ولذلك غلبت فيها الروح على البدن. الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية التي لا تغلب الروح فيها البدن، ولا البدن الروح. فإحساس الإنسان يناله بكل أجزاء بدنه وبكل أجزاء روحه في الآخرة للنعيم والعذاب وهكذا. فلهذا كانت القيامة الصغرى هي بموت الإنسان. والموت ليس فناء، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، وتحول من حال إلى حال. وقد سماه الله مصيبة لأنه ينقطع به العمل المقرب من الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فسمى الموت مصيبة، وذلك أن كل ميت يندم، فالمحسن يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته، لكن الجميع يندمون. المحسن يندم على أن لا يكون زاد وضاعف الحسنات وثقل كفتها، والمسيء يندم على أصل إساءته. فكل إساءة سيجدها، وهو لا يتذكر الآن، إذا حاسب نفسه لا يتذكر إلا إساءات محصورة، لكن ستعرض له الصحف يوم القيامة، وفيها إساءاته كلها، ما كان منها للقلب، وما كان للعين، وما كان للأذن، وما كان للفم، وما كان للبطن، وما كان للفرج، وما كان للرجل، وما كان لليد. كل هذه الإساءات تمثل له، يراها عيانا، وتكون أعيانا بدل أن كانت معانية في الدنيا، ولذلك يمكن وزنها، فهي توزن، فتجسم له حسناته وسيئاته. وبذلك يدرك أن الموت يرعب منه الخلائق كما يرعبون من القيامة، فالقيامة رعبها شديد جدا. ولذلك فإن النفخة الأولى وهي نفخة الصاعق يفزع لها الخلائق جميعا، أهل السماوات وأهل الأرضين، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فالجميع يفزعون للقيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. جميع الدواب في السماوات والأرضين هي الساعة، قال الله: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. جميع الدواب، كل ما يدب على وجه الأرض أو على ظهر السماء، يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مشغول خوفا وفزعا من القيامة، لأن هذا الوقت الذي ينفخ، يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه في الصور، وهو بعد فجر الجمعة إلى طلوع الشمس. وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. والموت يشمل كل الخلائق، ولذلك يفزع منه أهل الجنة وأهل النار بعد أن شاهدوا ونجا أهل الجنة وعذب أهل النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ويعرض على أهل النار فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يضجع ويذبح، فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والموت يشمل الجميع، وسواء كان بسبب دنيوي أو بغيره فكل ذلك من أمر الله، فالله هو المتوفي، فهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، ورسله وهم الملائكة الذين يأخذون الأرواح يتوفون أيضا، للذين توفاهم الملائكة، فالملائكة يتوفون والله يتوفى، فهو يرسل الملائكة ليتوفوا له من أراد أن يتوفاه. ولذلك قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك يشمل الموت الصحيح والسقيم والحاضر والغائب والكبير والصغير. لا الموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، فهم جميعا ميتون. ولذلك الذي يموت الآن في يومنا هذا والذي مات في أيام نوح أو قبله يداركون، يلتقون هنالك عند الله سبحانه وتعالى، كأنهم ولدوا في وقت واحد وكأنهم ماتوا في وقت واحد، لأن العمر الدنيوي مجرد ظل وقد انتهى بالموت، فلذلك يداركون بالموت. والمقبور الذي قبر قبل آلاف السنين والمقبور الذي قبر اليوم اداركوا فيما هنالك، لأن ما هنالك ليس فيه زمان ولا ليل ولا نهار ولا سنوات ولا شهور، فالذي دفن اليوم كالذي دفن قبل آلاف السنين، فتجتمع الأرواح هنالك ويوزعها الله سبحانه وتعالى بين أرواح أهل السعادة وأرواح أهل الشقاوة. والموت موعد حتمي، فلا بد أن يعد له الإنسان عدته، ولذلك قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالموت بداية طريق وليس نهاية. الذي يظن أن الموت هو النهاية وأن القبر هو المثوى الأخير غالط في تصوره، فالموت بداية طريق جديد، والقبر مجرد مستقر وبعده مجرد مستودع وبعده المستقر، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلذلك كان الموت قيامة الإنسان الصغرى. والموت حقيقته أن الله إذا قدر أجلا لابن آدم فبلغه يرسل إليه ملك الموت، ويرسل معه ملائكة آخرين كأن وجوههم الشموس، فيجلسون مد البصر مسافة مثل ما يبلغهم البصر، فإن كانت نفسه طيبة جلس ملك الموت عند رأسه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه روحه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة الذين جلسوا كأن وجوههم الشموس. فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلون عليها من طيب الجنة ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرش ثم يقال لها ارجئي للسؤال. وإن كانت النفس خبيثة جاء ملك الموت فجلس عند رأسه فقال يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المندوف. سفود الذي يفتل به الصوف وهو حديدة فيها أطراف وفروع فيغزل به فينتزع روحه من جميع أجزائه فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فإذا استلمها أولئك الملائكة جعلوها في سفط من أسفاط النار وجعلوا عليها من قطران النار ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة فلا يؤذن لها كما قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فهؤلاء نعوذ بالله يجعل الله لهم فراشا وسقفا من النار وهذا هو عذاب القبر لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فنفوسهم لا تفتح لها أبواب السماء فلا يؤذن لهم ويقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع خائبة نعوذ بالله. ولذلك تكون الأرواح الخبيثة في أسفل أرض وهي الأرض السابعة وهي السجين فتسجن فيها أرواح أهل الشقاء عائذا بالله وترتفع أرواح أهل السعادة فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. فأرواح أهل السعادة تسمو وترتفع وأرواح أهل الشقاء تنخفض حتى تكون في أسفل سافلين وذلك في سجين عائذا بالله. والقبر الذي يؤوي بدن الإنسان سواء كان في الأرض كمن حفر له قبر أو كان في أجواف السباع أو أجواف الطير أو أعماق البحار أو غير ذلك فهو ما يؤوي البدن. الذي يؤوي البدن هو القبر. والمقبورون منهم من لا تتحلل جثته فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فأجساد الأنبياء لا تنقصها الأرض شيئا. ومثل ذلك بعض الذين يكرمهم الله من الشهداء والصالحين والعلماء والمؤذنين وغير ذلك من الذين ورد فيهم بعض الأحاديث أن الأرض لا تأكل أجسامهم. فأولئك من كرامتهم على الله أن هذه الأجساد التي سجدت له وعبدته لا يسلط عليها ما يأكلها من الهوام والدود وما في الأرض مما يأتي على جسم الإنسان ومحاسنه مع أن هذه الأجسام ستتغير. فإذا كان الإنسان من أهل الجنة فإن الزمرة الأولى منهم وجوههم كأنها القمر ليلة البدر وهم على قامة آدم 60 ذراعا في السماء 7 أذرع في العرض فتتغير أجسامهم بالكلية. وإن كان من أهل النار عائذا بالله فإن أجسامهم تضخم وتكبر حتى تكون فظيعة منقوتة مكروهة ولضرس أحدهم في النار كجبل أحد ولا مقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة وإن أقدامهم في السلاسل لك الجبال السود المتراكمة تضخم أجسامهم حتى تنال حظها من العذاب. فالذي لم يزكي ماله يؤتى بماله جميعا فتجدف أشداقه بالمجاديف. هذا الشدق الصغير سيكون إما كيلومتر أو 10 كيلومتر أو 100 كيلومتر أو أكثر من ذلك بحسب المال، فيحمى على ماله فلا يوضع الدينار فوق الدينار ولا الدرهم فوق الدرهم. معناه المكان الذي توضع فيه ورقة 100، ورقة التي هي 100 والورقة التي هي 200 والورقة التي هي 500 والورقة التي هي 1000 والورقة التي هي 2000 والورقة التي هي 5000، ليست واحدة منها تكون فوق الأخرى أبدا، لأنه سيضخم فتجدف أشداقه بالمجاديف حتى يوضع كل شيء من ماله في مكان من جسمه عائدا بالله. ولذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يتمنون الموت ولا يجدونه، فإنهم لا يموتون كما ذكرنا أن الموت يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. والذين تنجو أجسامهم في القبور لا شك أن هذا كرامة على الله، لكنه ليس مع ذلك نقصا لبعض الذين ينعمون في قبورهم ومع ذلك تأكل الأرض أجسامهم. فبعض المنعمين في قبورهم تأكل الأرض أجسامهم، ومن هو دونهم في المستوى في النعيم قد يبقى جسمه، فذلك كله من قدر الله سبحانه وتعالى وتدبيره واختياره، ليس للإنسان فيه ملك ولا قوة ولا مشاركة. وقد علم من حال الأنبياء ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن حتى ولو لم نشاهده آمنا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنه الحق، لكن مع ذلك أعاننا الله على الإيمان بهذا الغيب، فقد رأى الصحابة وإسام بعض الأنبياء حين فتحوا بلدا في العراق وجدوا كنيسة فيها جسم نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو من المتأخرين منهم، وقد جعل في تابوت، فكان أهل تلك المدينة إذا أقحطوا أو توقف النهر عن الجريان كشفوا عن وجه ذلك النبي فأمطروا وجرى النهر. فلما فتحوا تلك المدينة كتبوا إلى عمر بن الخطاب يخبرونه أنهم وجدوا جسم هذا النبي فماذا يفعلون به، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سويد بن مقرن فأمره أن يحفر في النهار في تلك المدينة 13 قبرا، فإذا كان الليل ونام الناس يدفن ذلك النبي في أحد تلك القبور ويعميها جميعا فلا يعرف الناس في أي قبر دفن. قد رأوا 13 قبرا في أرجاء المدينة ولا يدرون في أيها دفن ذلك النبي، ففعل ذلك سويد. وكذلك وجدوا في مناطق أخرى بعض أجسام الأنبياء لم تكلها الأرض ودفنوها هذا الدفن. والشهداء كذلك عرف أن بعضهم لم تأكلهم الأرض، ففي أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما جاء الحباس في المطر في المدينة فاحتاج الناس إلى المياه، وفي أحد مكان اسمه المهراس تجتمع فيه المياه من السيول فتبقى فيه وقتا كثيرا تحتها غلاف صخري يمنعها من التسرب، فأراد معاوية أن يأخذ هذا الماء المجتمع في أحد فيقربه إلى النخيل حتى يسقى به، فحفر له حفيرا، فمر الحفير بمنطقة فيها بعض شهداء أحد فاستخرج منهم 16 من الأنصار بعد 46 سنة من دفنهم، فوجدوهم كما هم. وقال جابر بن عبد الله نودي علي وأنا في المسجد أن أباك قد أخرج من قبره، فخرجت وأشتد إليه فوجدتهم قد أخرجوه وبسطوا عليه قطيفة فكشفت عن وجهه فإذا هو كيوم تركته لم يتغير شيء منه إلا أن شعرات كنا أطول من لحيته وكنا على شامة فيه رجعنا فاستوينا مع لحيته. وبعض الشهداء وجدوا أنهم قد وضعوا أيديهم على جراحهم فكانوا إذا رفعوا اليد عن الجرح سال منه الدم وإذا أعادوها سكن الدم. فدفنهم معاوية رضي الله عنه في مكان مرتفع وما زالت قبورهم بادية اليوم وجعل عليهم سور. وكذلك عدد من الآخرين مثلا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قتل يوم الجمل وهو من العشرة المبشرين بالجنة وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله فإنه أنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبعد مدة من دفنه رأته ابنته عائشة بنت طلحة في المنام فقال استخرجيني من قبري فقد أضر بي الماء. فلم تأبه بذلك فنامت فكانت كلما نامت رأته يقول لها هذه الكلمات. فذهبت فنبشت قبره فوجدت شقه الأسفل في الماء لأن النهر قد تسرب إليه فنقلته من ذلك المكان ودفن بمربد البصرة وقبره فيه معروف إلى اليوم ولم يتغير شيء من جسمه. وهكذا في زماننا هذا قد استخرج عدد من الشهداء إما عن قصد بسبب بعض المشاريع أو عن غير قصد لم يكن مكانهم معروفا فنبش فاستخرجوا فوجدوا على هيئتهم لم يتغير فيهم شيء. وكذلك غير الشهداء فعدد من العلماء والصالحين في هذه البلاد وغيرها قد أخرجوا إما بالسيل وإما بغير ذلك فوجدت أجسامهم كما هي. وهذا الموت عبرة للمعتبرين وموعظة عظيمة. ولذلك فإن القبر الواحد يجتمع فيه عظام من هو في غاية النعيم وعظام من هو في غاية العذاب قد اختلطت ذراتهما وترابهما في قبر واحد فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا مع اختلاط ذراتهما لا يحس واحد منهما بما فيه الآخر. وقد ضرب لهما ابن القيم مثلا عجيبا فقال كرجلين ناما على فراش واحد ولبسا لحافا واحدا فرأى أحدهما رؤيا هي غاية في اللذة ورأى الآخر رؤيا هي غاية في الألم والحزن. فالذي كانت رؤياه سارة لم يصل شيء من سروره إلى الآخر والذي كانت رؤياه محزنة لم يصل شيء من حزنه إلى الآخر وهما يلبسان كساء واحدا وينامان على فراش واحد. وكذلك أهل السعادة وأهل الشقاوة قد يدفنون في مكان واحد وقد تختلط العظام والذرات لكن لا يختلط ذلك على الباري سبحانه وتعالى فهو أسرع الحاسبين ولذلك يعلم ما تأكل الأرض من أجسامهم ما تنقصه الأرض منهم كل ذلك معلوم عنده سبحانه وتعالى مكتوب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ معناه محيط بكل ذلك لا يفوته شيء. والأرض جعلها الله مهادا للبشر كفاتا أحياء وأمواتا فالأحياء يعيشون على ظهرها والأموات يدفنون في بطنها. وهذا أشرف ما يعامل به الإنسان أن الله أماته فأقبره أماته فأقبره معناه جعله ممن يقبر بخلاف البهائم إذا ماتت تبقى جثثها على الأرض لكن الإنسان شرفه الله وكرمه فجعله ممن يدفن فقال أماته فأقبره. وأول ميت على وجه الأرض من البشر هو ابن آدم الأول فقد قتله أخوه ولما قتله لم يكن إذاك أموات في الأرض ولا قبور فما عرف ماذا يصنع به فحمله فسار به على وجه الأرض مدة طويلة وهو يحمله. فبينما هو كذلك إذ بعث الله غرابا فألقى إليه جثة غراب آخر فحفر نبش في الأرض، وهذا الذي يسمى بالبحث، بحث في الأرض أي حفر فيها حتى ستر جثة ذلك الغراب. فقال ابن آدم القاتل: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. والسوءة ما تسوء رؤيته، فالإنسان ما دام حيا لا تسوء رؤية وجهه ولا محاسنه، وإنما تسوء رؤية عورته، فسوءته هي عورته فقط، لكن إذا مات كان كله سوءة. فلذلك قوله فأواري سوءة أخي أي جثة أخي، فقد عادت كلها سوءة بالموت، بمجرد أن يموت الإنسان صار سوءة كله. فأواري سوءة أخي، فحفر له فدفنه، فكان ذلك إكراما للجنس البشري، وهو هذه أول جنازة على وجه الأرض عرفت. والموت بداية عمر من أعمال الإنسان، فأعمار الإنسان خمسة. العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما أخرج الله ذرية آدم من ظهره، فإن الله كلمهم جميعا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وذلك العمر الأول لم يبق معنا منه الآن إلا أمران: الفطرة، فالإنسان مفطور على العبودية، لا يمكن أن يوجد إنسان سليم الفطرة يرى أنه غير محتاج إلى دين وغير محتاج إلى رب يعبده. والإنسان أيضا مفطور على أن ربه الذي يعبده عالم، فهو إذا أراد أن يتوجه رفع يديه، فهذه فطرة. لو ولد إنسان في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم ولا مرشد فعقل، فإنه لا بد أن يبحث عن شيء يعبده. إن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد ما يعظم في صدره حجرا أو شجرا أو حيوانا أو غير ذلك. لكن فطرة الإنسان هي العبودية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء؟ هل ترى فيها أي في البهائم من جدعاء وقت مولدها؟ والجدعاء المقطوعة الأذن أو الذنب التي فيها نقص أيا كان في خلقتها، فهل ترى فيها من جدعاء؟ وفي الرواية الأخرى: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدع؟ هل ترى فيها أي في البهائم وقت ميلادها من جدع أي من قطع؟ فلا يوجد فيها قطع وقت ميلادها، وإنما يقطع الإنسان آذانها وأذنابها وأطرافها، فهل ترى فيها من جدعاء أو هل ترى فيها من جدع؟ وهذه الفطرة تفسدها مفسدات الفطرة، ومفسدات الفطرة ثلاث: هي التكبر، فالمتكبر تفسد فطرته بسبب تكبره، ففرعون ذو الأوتاد كبره أفسد فطرته، ولذلك قال: أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه ليس ربا، فيعلم أنه مخلوق مولود، وأنه خرج من رحم امرأة، وأنه يحتاج إلى من يطعمه ويسقيه، ولو تألم من ضرسه أو من أي مكان منه لاشتكى من ذلك الألم، فإذا هو في واقعه يعلم أنه غير ربي. ودليل ذلك أنه قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فلو كان هو مقتنعا أنه رب لما قال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، انطلق هو إلى الأسباب مباشرة أو تجاوزها، لكنه عرف أنه موقن في باطنه أنه غير رب، ولذلك بحث عن هذه الأسباب، والأسباب الحبال، وهو يقصد بها سلم السماوات ولا ما يصل إليها. والمفسد الثاني من مفسدات الفطرة هو العناد، والعناد يحصل لبعض الناس فيكون معاندا بطبعه، يسمع الحق فلا يقبله، ويرى شيئا فيناكف فيه، وهذا طبع فاسد في بعض البشر، والناس يسمونه بالعكس، أي أنه معاكس دائما. وهذا الطبع الفاسد يوجد في كثير من الناس، وهو وصف سيء مناف للإيجابية المطلوبة في الناس. ولذلك يقول الشاعر في ذكر إيجابية أخيه: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست بطواعة، ومهما وكلت إليه كفاه، أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. فهنا يقول: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه ولا بألد، ألد معناه الشديد الخصام، له لوثة كأن في عقله شيء، يعايي أخاه إذا ما نهاه، إذا نهته عن أي شيء لا يمكن أن يقبل ذلك، سيتعبك ويعايك بكثرة الأحذار والمعاذير والمشكلات. فهذا النوع غير إيجابي في البشر، فلذلك الذي يكون من أهل هذا العناد تفسد فطرته. ومثال ذلك بنو إسرائيل الذين أراهم الله المعجزات، فأراهم عصا موسى يضرب بها البحر فينفلق فيكون فيه 12 طريقا، وكل فرق كالطود العظيم مثل الجبل المرتفع، فيمرون من طريق في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وبعد أن تجاوزوا البحر مروا على قوم يعبدون أصناما لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعندما أمروا بالسجود على جباههم امتنعوا، فنتق الله الجبل فرفعه فوقهم كأنه ظلة، فاضطروا للسجود فسجدوا على أطراف جباههم، وذلك للعناد. آذوا موسى أذى شديدا حتى قال لهم: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم يوما قسمة، فجاءه رجل من الأعراب غائر العينين مقصر الثياب حليق الشعر، فوقف عليه فقال: يا محمد اعدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فمما ثبت من أذية بني إسرائيل لموسى أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، ولم يكن موسى يغتسل معهم، فقالوا: والله ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أن به أدرة، والأدرة تضخم في الأنثيين الخصيين، وهو عيب. فذهب موسى يغتسل وراء حجر فوضع عليه ثوبه، فلما اغتسل موسى أراد أن يتناول ثوبه فهرب به الحجر، فجعل موسى يجري وراء الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى دخل الحجر بين بني إسرائيل، فرأوا موسى فقالوا: والله ما بموسى من داء ولا عيب. فأخذ موسى ثوبه فلبسه وضرب الحجر حتى كان به ندوب من أثر عصاه، والندوب معناه تورمات في الحجر من أثر عصا موسى. وأذيتهم لأنبيائهم كبيرة. عيسى بن مريم رأوه ولد من غير أب، ولم تحمل به أمه إلا ساعة، وتكلم في المهدي يوم ميلاده، ورأوه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ورأوه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ورأوه يحدثهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ومع ذلك أرادوا قتله وصلبه وتألبوا عليه. فإذا طبيعتهم العناد، ولذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم موقنون بهذه الآيات في أنفسهم، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ظلما وعلوا، فهذا العناد. المفسد الثالث من مفسدات الفطرة هو التقليد، والتقليد مشتق من القلادة، فالقلادة ما يوضع في العنق فحركتها بحركة العنق، إذا تحرك العنق تحركت القلادة وإذا سكن سكنت. ولذلك فإن المقلد إنما هو مرتبط بمقلده، فإذا أثبت أثبت وإذا نفى نفى وإذا أقر أقر وإذا أنكر أنكر، فهو مرتبط بمقلده. ولذلك كان التقليد منافيا للعلم، فالعلم ضد التقليد. ولهذا قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد. عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. فالجميع متفقون على فضل الخليفة، العلماء عرفوا فضله بالعلم والجهال عرفوه بالتقليد. فالتقليد إذن لا يكون إلا عن جهل. والتقليد ثلاثة أقسام: تقليد للآباء والأجداد، وما أدرك الناس أن الإنسان عليه الناس، وهذا هو حجة مكذب الرسل، فكل من كذب نبيا من الأنبياء حجته بذلك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. كل مكذب الرسل هذه حجتهم، وقد بين الله ذلك وقال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. جميع المكذبين لا يقولون للرسل إلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا خلاف ما وجدنا عليه آباءنا، لأنهم يقلدون آباءهم وأجدادهم في هذا الأمر. النوع الثاني: تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم دينية أو دنيوية. فالشعوب وبالأخص إذا كانت جاهلة وكانت مذللة تقلد الزعماء وتساق وراءهم فيما هم فيه. ولذلك قال الله في أهل مصر: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فمن ليس من أهل الطاعات، أهل الطاعات لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفرحون بأمور الدنيا وهم منشغلون بالله جل جلاله، فلذلك لا يهمهم أمر الزعماء. لكن أهل الفسق يقلدون الزعماء: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذا التقليد للزعماء الدينيين وللزعماء الدنيويين، فكثير من الناس يقلد في أمر لا يعرف فيه دليلا، فالتقليد لا يكون إلا عن جهل مطلق فليس معه دليل. ولذلك عرف التقليد عند أهل الأصول بأنه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فالأخذ بقول المعصوم ليس تقليدا، لأن المعصوم حجة، فقوله برهان، مجرد قوله وفعله برهان دليل. ولذلك نستدل الآن في كل الأمور بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فقوله دليل وفعله دليل وتقريره دليل. فإذا المعصوم من أخذ بقوله أو اقتدى به في فعله غير مقلد، لأنه أخذ بالدليل. فالدليل فالتقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. إذا أخذنا بقول مالك في مسألة وعرفنا دليل مالك فيها بينه في الموطأ مثلا، فليس هذا تقليدا، لأننا وإن كنا أخذنا بقول غير المعصوم لكن عرفنا دليله وقد بينه لنا. النوع الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء، فكثير من الشباب والطلاب والمثقفين والمتابعين لوسائل الإعلام يقلدون نظراءهم في أمور لا تنفعهم، بل ربما كانت ضارة لهم. كثير من حلقات الشعر أو تفصيلات الملابس أو هيئات المشي ونحو ذلك يقلد فيها الشباب نظراءهم لأنهم أعجبوا بالفنان الفلاني أو بالشخص الفلاني فقلدوه في ذلك. ومن ذلك مثلا شرب الدخان. شرب الدخان هل له فائدة؟ هل هو حلو الطعم؟ هل هو نافع للبدن؟ هل هو حسن الرائحة؟ لماذا يشربه الإنسان؟ في بداية ذلك كان تقليدا ثم انقلب إلى إدمان، لكن بدايته كان مجرد تقليد، رأى شبابا يفعلون ففعل معهم ما فعلوا، ثم ينتقل بعد ذلك بالتدريج إلى إدمان لا يستطيع مفارقته. فهذه الأنواع الثلاثة كلها داخلة في نطاق التقليد، والتقليد هو المفسد الثالث من مفسدات الفطرة بعد التكبر والعناد. الأمر الثاني الذي بقي معنا من العمر الأول هو التعارف. فإن أرواحنا عندما حشرها الله في بطن نعمان وهو وادي عرفة واستخرجها من ظهر آدم تعارفت في ذلك الوقت. فهذا التعارف يبقى. فترى الآن إنسانا لم يكن معروفا لديك وقد لا يكون من أهل لغتك، لا تتفاهم معه باللغة، فتظن أنه قريب من قلبك، تجد نفسك منجذبة إليه، وهذا سببه التعارف الأزلي. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والغريب في ذلك أنكم تجدون الأخوين اللذين خرجا من بطن واحد وعاشا في بيئة واحدة بينهما تنافر في طباعهما، وتجد أحدهما وهو ينافر أخاه ينساق السياق مطلقا، يصل إلى حد التماهي مع إنسان آخر، وسبب ذلك التعارف القديم الذي كان في عالم الذر. أما العمر الثاني فهو عمرنا فوق الأرض، وهو محصور يسير، بدايته من نفخ الروح في الإنسان وهو جنين في بطن أمه، ونهايته عند انتزاع الروح منه عند الموت. جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والنازعات غرقا. فهذا هو نهاية العمر الدنيوي. والعمر الدنيوي جعل الله فيه لنا ثلاثة فرص للنجاة من عذاب الله. الفرصة الأولى الحياة الدنيا، فقد ذكرنا أنها دار عمل ولا جزاء، فما لم يعمله الإنسان في هذه الدار لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. لا يمكن أن تذكر الله في قبرك، ولا يمكن أن تصلي فيه، ولا أن تعبد فيه أي عبادة، ولا يمكن أن تعمل ذلك على الساهرة. فالعمل هذه داره فوق الأرض في الحياة الدنيا، فما لم تعمله الآن لا تجده، ففرصتك هي هذه الدار، وهذه الفرصة قد ضاقت الآن علينا. فهذه الدنيا عبارة عن أمم وقرون، أمم، وكل أمة عبارة عن قرون، وآخر أمة من أمم الدنيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قرون، وقد مضى منها 14 قرنا، ونحن الآن في القرن 15. ولذلك فرصة الإنسان في الدنيا قد ضاقت، ينبغي أن يبادر للتدارك قبل فواتها، رحمك الله. والفرصة الثانية عمر الإنسان الشخصي، فلكل إنسان منا عمر شخصي هو مثل التأشيرة، مدتها محددة وقد بدأت تحسب عليه الآن، لأن الإنسان في طريقه في هذا العمر يمر بتسع محطات، وقد تجاوز منها سبعا إلى الآن، وبقي اثنتان أمامنا في الطريق. تجاوزنا سبع محطات وبقي لنا محطتان فقط. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه المحطة الأولى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه المحطة الثانية، ثم خلقنا النطفة علقة، هذه المحطة الثالثة، ثم خلقنا العلقة مضغة، هذه المحطة الرابعة، فخلقنا المضغة عظاما، هذه المحطة الخامسة، ثم خلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، هذه المحطة السادسة، ثم أنشأناه خلقا آخر. والمقصود بذلك تناميه بعد الميلاد من الصبا إلى الفتوة إلى بلوغ الأشد إلى الشيب والضعف، وبعد ذلك يأتي الموت. الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا التنامي في مختلف المراحل هو قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه سبع مراحل، سبع محطات تجاوزناها. ثم قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وهذه المحطة التي أمامنا ننتظرها. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذه المحطة التاسعة والأخيرة. فإذا أمامنا محطتان فقط، وقد جعلنا وراء ظهورنا سبع محطات تجاوزناها. فالطريق إذا عرف طوله وأنه فيه 900 كيلو وقد قطعت منها 700 كيلو، فاعلم أن الباقي منه قليل إذا ما قارنته بالماضي، فاجتهد تلافيه واستغلاله قبل فواته. وقد قال أحد الحكماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان، ويمحو السوء بالحسن. والفرصة الثالثة للنجاة في هذا العمر هي ما أنعم الله به علينا من أنواع النعم التي لا تحصى، فكل نعمة أنعم بها علينا جعل لها أجلا مسمى تنتهي إليه. الوقت وهو يمضي بسرعة هائلة، وكل وحدة منه عبارة عن عمر بكامله تطوى صحائفه ويختم عليها وتنشر بين يدي الله. فكل سنة فيها ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، قدر فيها ما هو كائن في ذلك العام. والسمع ينقص بالتدريج، والبصر ينقص بالتدريج، والقوى كلها تنتقص بالتدريج، ونقصها هو مثل نقص الشعر. فالأصلع لا يجد شعره في عمامته ولا على وسادته، ولا يعرف متى ذهب، لأنه لم يذهب دفعة واحدة وإنما ذهب بالتدريج. فكذلك كل هذه النعم، هذا النقص هو النقص الذي حصل في بصرك وفي سمعك وفي قواك كلها، حتى قال الشاعر: فما تشتهي غير أن تشتهي، تذهب الشهوات حتى يود الإنسان لو يشتهي طعاما أو شرابا أو أي شهوة، لأن كل ذلك يذهب. ولهذا يقول الحكيم: يا من لشيخ قد تطاول عهده، أفنى ثلاث عمائم ألوانا. والمقصود هنا ألوان شعر الرأس: سوداء حالكة، وسحق مفوف وهو المشترك الذي فيه أبيض وأسود، وأجد لونا بعد ذاك هجانا وهو الشعر الأبيض، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. فلذلك فرصة الإنسان في هذه النعم التي هي زائلة أن يتداركها قبل الفوات. فتمتيعك بأية نعمة هو مثل بقائك على كرسي الحلاق يحلق رأسك ثم تقوم لتترك مكانك لغيرك ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. تذكر أن أي وظيفة تشغلها إنما هي مثل شغلك لكرسي الحلاق، تجلس عليه ليحلق رأسك ثم تقوم. وما جلس أحد على كرسي الحلاق بنية البقاء الأبدي عليه. فلذلك كل وظيفة تشغلها، وكل مهمة تؤديها، وكل مال تكتسبه، وكل علاقة ينعم بها عليك، مدة بقائك فيها كبقائك على كرسي الحلاق، وانتظر خروجك منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن هذه كلها لها نهايات. ولذلك أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ثم بعد ذلك العمر الثالث كما ذكرناه هو عمر الإنسان بعد الموت في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ، بينهم وبين الأحياء برزخ، فقد حيل بينهم وبين الرجوع إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحائل كما قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فالبرزخ الحائل، فلذلك بين الأموات وبين الرجوع إلى الحياة برزخ لا يمكن أن يرجعوا فيه. وهذا العمر تحت الأرض في البرزخ ليس فيه أيام وليال وسنوات وشهور، ولكن فيه مشاهد، لأنه كما ذكرنا قيامة أخرى فهو القيامة الصغرى. فأول هذه المشاهد الضجعة، ضجعة الإنسان في القبر. فهذه الضجعة يبدو له فيها ما لم يكن يحتسب، ويظهر له فيها ما كان مخفيا عنه، وينشق إدراكه عن عالم آخر هذا العالم كله لا يساوي فيه نقطة واحدة. فكل المجموعة الشمسية التي نحن فيها وكل هذه الأرض لا تساوي شيئا فيما يظهر للإنسان من عالم الغيب عندما يضجع الضجعة الأولى في قبره. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، فنظر إليه ساعة ثم قال: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة، أعدوا لمثل هذه الضجعة، ضجعة عظيمة. وبعدها الليلة الأولى التي يبيتها الإنسان مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وهذه أمرها عظيم جدا، موحش غاية الوحشة. وقد ورد في الحديث: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. الليلة الأولى التي يبيت فيها الإنسان بين الأجداث ليس حوله أحد، لا مؤانس ولا مجيب ولا داعي ولا مذكر ولا مساعد على أي شيء، وقد انقطعت آماله عن الحياة الدنيا وانقطع عن قول لا إله إلا الله، ولم يعد قادرا على أي شيء، لا يدفع عن نفسه أي شيء. هذه في الواقع ليلة موحشة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بدعائي وصلاتي. ولذلك قال الله له: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، سكن أي بركة لهم في قبورهم، وسكن لهم في الحياة كذلك توسعة عليهم. وهذه الوحشة التي يجدها أصحاب القبور من قطاعهم عن الحياة الدنيا وحشة غرابة لا يعدلها شيء. فتصوروا لو أن أحدكم الآن حملته طائرة من هنا ورمته في الصين أو في اليابان في مدينة لا يعرف فيها، لا يعرف من لغة أهلها كلمة واحدة، ولم ير فيها وجها، ولا يدل فيها طريقا، ولا له فيها أي عهد ولا أي علاقة، وما معه زاد ولا نقود ولا أوراق ولا جواز، ما معه إلا ما لف فيه من الأكفان، أليس سيجد وحشة عظيمة؟ هذه وحشة عظيمة لكن لا تساوي شيئا من وحشة القبور. فهذه الوحشة صاحبها لا يزال يؤمل، لأن ستر الأمل يقتضي منه أن يؤمل أنه سيتعرف على أحد، وأن أحدا سيتصدق عليه، وأنه سيرجع يوما ما إلى أهله. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الرجل الغريب. هذا ممكن بساتر الأمل في الدنيا، لكن الذي هو تحت القبر، الذي هو تحت الأرض في القبر، انقطع منه الأمل. ولذلك قال الشاعر: وفي غير من قد وارت الأرض فاطمعي، في غير من قد وارت الأرض فاطمعي. وقد ذكر أحد الشعراء هذه الوحشة في وصف عجيب: كانت له زوجة وتوفيت وتركت بنتا صغيرة، فرثى هذه الزوجة يقول: أنا حللت وكنت جد فروقة، بلدا يحل به الشجاع فيفزع، ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع، فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. أنا حللت وكنت جد فروقة، معناها شديدة الفرق والفزع، بلدا يحل به الشجاع فيفزع، شجاع يفزع من هذا المكان، فكيف بهذه الفروق المسكينة، ما تستطيع الاستقرار بين الناس، فكيف بهذا المكان الموحش. أنا حللت وكنت جد فروقة، بلدا يحل به الشجاع فيفزع. وكذلك يقول جرير بن عطية بن الخطف: لولا الحياء لعاد الاستعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. هذا مكان موحش، انقطع أهله عن أهلهم وذويهم، ولم يبق معهم إلا أعمالهم. وقد جاء رجل من أهل اليمن في أيام معاوية بن أبي سفيان إلى الشام، فصلى العصر في مسجد، فجاء بجنازة فصلي عليها، ثم حملها مع الناس إلى المقبرة، فدفنوا هذا الميت في المقبرة، وتأخروا عند قبره يدعون له، ثم انصرفوا وقد أقبل الليل. فتذكر هذا الرجل غرابة هذا المسكين الميت الذي أطبق عليه بالحجارة وبعد ذلك ردمت بالأرض وأظلمت عليه الأرض ونحن فوقها نشكو من الظلام، فكيف بمن كان في قعرها وفي أسفلها؟ فأنشد أبياتا كان سمعها وهي: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير؟ فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فقال له رجل من الذين كانوا معه في الجنازة: أتعرف لمن هذه الأبيات؟ قال: لا والله. قالوا: هي لصاحبك الذي دفنت، وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهذا ابن عمه ليس له وارث سواه، فهو مسرور بموته، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. بعد ذلك الامتحان، وهو سؤال الملكين، يأتيانه في صورة مفضعة مروعة ليس فيها تأنيس، ولذلك يجلسانه إلى ركبتيه ثم يقولان له: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ والله أعلم بأية لغة يخاطبانه، لكن كما ذكرنا أن لغة الآخرة تختلف عن تفاهم أهل الدنيا. فحينئذ هذا السؤال أمر شاق وعظيم، وهو امتحان عظيم جدا لا يثبت فيه إلا من ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا، نم نومة عروس. والعروس هو الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، وإن كان مرتابا أو منافقا فإنه يقول: ها هنها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وفي لفظ: ويضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، أهل من الحجيج جميعا ما أقلوها، ما استطاعوا أن يرفعوها عن الأرض. فيضربانه بين فوديه، والفودان القرنان قرن الرأس، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، فيحجب الإنس والجن عنه، كما أن المصلوب يحجب عن سؤاله الإنس والجن، وكذلك الغريق، وكذلك الذي هو في الثلاجة أو بين أيدي الناس، كما قال السيوطي رحمه الله في نظم التثبيت: ويسأل الغريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك مشهد آخر من مشاهد هذا العمر ومشاهد القيامة الصغرى، وهو مشهد عرض العمل، فإن كان محسنا غلب إحسانه على إساءته، وما من الناس أحد يتمحض إحسانه إلا المعصومون، كما أنه ليس فيهم أحد تتمحض إساءته. فالإنسان غالبا يجمع خيرا وشرا، لكن إذا غلب خيره على شره فإنه يسمى محسنا، وإذا غلب شره على خيره سمي مسيئا. ولذلك وضع له الميزان الذي له كفتان ولسان، فكل أحد توضع له الموازين، لأن الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلذلك إن كان الإنسان محسنا غلب إحسانه على إساءته جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، يمثل له في الصورة التي أنس بها، قيل يمثل له بصورة نفسه، وقيل يمثل له بصورة أبيه، وقيل يمثل له بصورة أمه، فالصورة التي يأنس بها ويرتاح لها الصورة المحبوبة لديه يمثل له بها عمله، فيأتيه في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول له أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك، فيؤنسه في وحشته ويبقى معه في صورة إنسان، صورته صورة إنسان، وهي الصورة التي يحبها، سواء كانت صورة نفسه أو صورة أبيه أو أمه أو صاحبته، يؤنسه هذا العمل على هذه الصورة المحبوبة، وهي أحسن صورة لديه هو وأحسن رائحة يمكن أن يشمها. وإن كان مسيئا جاءه عمله مثل له في أقبح صورة وأنتن رائحة، أقبح صورة يمكن أن يتصورها من صور البشر، وأنتن رائحة، فيقول له أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، هذا المكان الضيق يجتمع معه فيه من هو في أقبح صورة وأنتن رائحة، ويبقى جارا له في ذلك المكان عائدا بالله. وبعد ذلك يأتي مشهد آخر، وهو أنه يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، فما من أحد إلا وقد خلق الله له مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. والمقعد ليس المقصود به المقعد كما نفهمه نحن، بل المكان مأواه ومكانه في الجنة ومأواه ومكانه في النار. فيعرض عليه، فإن كان محسنا قيل له هذا مقعدك من الجنة، يسره الله لك ويسرك له وهو ينتظرك، وهذا مقعدك من النار، لو عصيت أبدلك الله خيرا منه، حتى يعرف ما نجا منه. وإن كان مسيئا قيل له هذا مقعدك من النار، قد دعيت إلى تركه فلم تستجب، واخترته على غيره فقد يسرت له فهو ينتظرك، وهذا مقعدك من الجنة، لو آمنت وأطعت قد أعرضت عنه وتركته، فأبدله الله خيرا منك وأبدلك شرا منه. فبعد ذلك تأتي هذه المشاهد تباعا، إلى أن ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينصلون، وبذلك ينتهي هذا العمر البرزخي. لكن هذا العمر أطول بكثير من عمر الإنسان فوق الأرض. عمر الإنسان فوق الأرض يمكن أن نقول يعيش 70 أو 80 أو 90 أو 100 سنة أو 110 سنوات، معمرون من الناس هكذا يعيشون. أطول من عرفنا عمرا فوق الأرض نوح عليه السلام، فقد عرفنا أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما بنص كتاب الله، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث نبي إلا على رأس 40 سنة قبل البعثة، فتلك 1000 سنة إلا 10 سنوات. ومكث في السفينة فوق الماء 40 سنة، فتلك 1030 سنة. ثم بعد ذلك قيل له يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وهذا يقتضي عمرا مضاعفا، سلام منا وبركات، سلام من الأمراض والأسقام والأدواء وحتى القتل والأعداء، سلام منا وبركات عليك، بورك له في عمره ووقته بعد ذلك. وفي كتب أهل الكتاب أن الله أعطاه 7 نسور، نسر من أطول الحيوانات عمرا، فبين له أنه لن يموت إلا بعد أن يموت النسور 7 كل واحد بعد واحد، فجاء عمر النسر الأول فمات، ثم الثاني، ثم الأخير اسمه لبد. فرآه نوح يحاول الطيران فلا يستطيع أن يطير، فقال أخنى الأبد على لبد، الأبد الدهر أخنى عليه أهلكه، فعرف أن أجله قد دنا واقترب. فعمر نوح فوق الأرض لا يساوي عمره تحت الأرض، فتعرفون أنه الآن مضى عليه آلاف السنوات تحت الأرض، فلا تقارن بعمره فوق الأرض، فكيف بمن دونه من الناس؟ فهذا العمر إذن الدنيوي قصير، والعمر البرزخي أطول منه بكثير. لكن مع ذلك عندما يخرج أهل القبور من القبور ينسيهم فزع القيامة كل ما كانوا فيه. المنعمون ينسون نعيمهم، والمعذبون ينسون عذابهم، وما مكثوا وما رأوا وما شاهدوا كل ذلك ينسونه. فمشاهد القيامة كل مشهد منها ينسيه. ولذلك قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وتبقى الأرواح مرتبطة بالأجسام، أي أن الأرواح تكون في أفنية القبور، المكان الذي أراده الله قبرا للإنسان ليس محلا لبدنه فقط، بل روحه تكون قريبة من ذلك، وقيل تعود إليه فقط في 3 أيام من الأسبوع، يوم الجمعة ويوم قبله ويوم بعده. لكن بين الأرواح والأجسام ارتباط، ولهذا يحس الإنسان بالوحشة إذا مر بالقبور أو دخلها وحده، يحس بوحشة. هذه الوحشة ليست ناشئة عن الأبدان، فالأبدان لا يخافها الإنسان لأنها قد أكلت التراب وانعدمت في أغلبها، لكن الوحشة هي تتعلق بالأرواح، فهي هذا الفزع المتعلق بالأرواح، فليست من هذا العالم الذي تعيش فيه. ولذلك تحس في بعض الأحيان بقشعريرة، ومن ليس من أصحاب الثبات والشجاعة يحس أيضا برعب، ويصعب عليه أن يتجاسر على دخول المقابر وحده. هذا الرعب ناشئ عن الأرواح، عن ارتباط الأرواح بمكان الدفن. ومكان الدفن يختار الله فيه لكل إنسان المكان المناسب له. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث بها، ولكن الله اختار له مدفنا آخر وهو المدينة، فقد شرف الله هذه البلدة فكانت أشرف بقعة على وجه الأرض، البقعة التي دفن فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشاعر: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية لأهل بقيع الغرقد، وهو مدفن المدينة. فالبقيع دفن فيه 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أمهات المؤمنين ما عدا 2، خديجة وقد دفنت بالمعلاة بمكة بالحجون، وميمونة دفنت بسرف وهو المكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه على مشارف مكة من طريق المدينة. لكن بقية أمهات المؤمنين جميعا دفن بالبقيع، وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ابنه، وقد دفن بالبقيع من 10 المبشرين بالجنة عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد. فهؤلاء 4 دفنوا بالبقيع من 10 المبشرين. وقد دفن علي بالعراق، ودفن أبو عبيدة بالشام، ودفن أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن طلحة والزبير بالبصرة، فقد قتل يوم الجمل، وقد ولدا في يوم واحد وقتلا في يوم واحد، وعاش قدر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63 سنة. فقد عاش عمر النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه، وهم أبو بكر وعمر وعلي وبلال وطلحة والزبير، فكلهم عاشوا 63 سنة على قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أحد نظام السيرة: على قدر عمر الهاشمي محمد أتى عمر رهط من صحابته الزهري، علي، أبو بكر وفاروق، طلحة، كذاك بلال والزبير بلا نكري. دفن الإنسان في مكان قد لا يكون فيه مزية مخصوصة إلا معرفة مكانه، فالدفن في الصحراء الموحشة يقتضي أن يقل المرور عليه والدعاء له وتذكره. ولذلك ذكر الفقهاء أن النقل من الحاضرة إلى البادية مكروه، لأن أهل البادية قليل عددهم والمرور على مقابرهم يسير والداعون لهم قليل، بخلاف الدفن في الحاضرة فإن الإنسان يمر على المقابر فيدعو لأهلها صباح ومساء في كل وقت. لكن مع ذلك أصبحت المقابر الحضرية مع عدم احترام الناس للأموات اليوم فيها إشكال كبير، لأن الناس ليسوا على معرفة بالمدفونين، فيأتي قوم في الليل فيدفنون ميتهم في مكان، ويأتي بعدهم آخرون فينبشون ذلك القبر ويدفنون عليه ميتا، وقد شاهدنا ذلك في كل المقابر القروية الحضرية غالبا. فالمقابر الكبيرة التي يقصد يدفن فيها أسر كثيرة لا يحضر عادة دفن كل إنسان فيها من هو عارف بأماكن الدفن، فلذلك أصبح غيرها أولى منها، لأن الدفن في مكان سيندرس فيه الإنسان غير مرغوب له فيه، فليس من مصلحته، لا يقتضي دعاء له ولا تذكرا له. وقد نقل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عندما توفي بحبشان إلى مكة فدفن بمكة، ونقل المهاجرون الذين توفوا بمكة حتى دفنوا خارج مكة لأنهم قد باعوها لله، فأراد أهلهم أن لا تبطل هجرتهم فنقلوهم إلى مكان معروف اليوم بمقبرة الشهداء بالزاهر، وخارج حدود مكة القديمة لكن داخل حدود الحرم. وقد دفن في هذه المقبرة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر وعدد من المهاجرين، تسمى مقبرة المهاجرين. والدفن مع الصالحين والذين يرجى منهم خير المصلحة فيه هي فقط أن هؤلاء يكثر زوارهم فيدعون لهم ولمن حولهم، لكن أهل القبور أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون، والموتى إنما يجادلون عن أنفسهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالمقصد من ذلك فقط هو ما يتعلق بالدعاء. والأماكن التي فيها ضرر على الأجسام يسهل فيها التغير من حق الميت أن لا يدفن فيها كأطراف الأنهار والاستباق الملحة وغير ذلك، فإن ذلك مؤذن لجسمه، والإنسان كرمه الله وأماته فأقبره، فلذلك يستحق أن يدفن في مكان فيه احترام له وتقدير. ولهذا كان القبر حبسا على الإنسان لا ينبش ولا يمشى عليه ما دام به غير عجب الذنب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور، وقد اختلف العلماء في معنى ذلك، قيل الجلوس معنى القعود، وقيل الجلوس بمعنى الخلاء، الذهاب إلى الخلاء، والذي يترجح أن ذلك كله ممنوع، فلا يجلس عليها الجلوس العادي ولا يجلس عليها الخلاء من باب أولى. وتمييز القبور مطلوب، ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا عند رأس عثمان بن مضعون فقيل: ما هذا؟ فقال: أعرف به أخي فأدفن إليه من مات من أهلي وقد دفن إليه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التمييز هو بما يميز به، لكن إذا كثر الموتى وأيضا أصبح كثير من التمييز إنما يكون بالأشياء الخفيفة، الحجارة التي تتخطفها الأقدام أو نحو ذلك، فقد ذكر بعض أهل العلم جواز الكتابة على القبور لتمييزها، لكن الأصل في ذلك أن الكتابة إذا كان فيها اسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما هو محترم شرعا، في ذلك تعريف لها لإهانة الأسماء المحترمة، فيمكن أن تبول عليها البهائم والحمور الأهلية، ويمكن أن تزرق عليها الطيور، ويمكن أن يجلس عليها الناس أو أن تدفن في الأرض. وهنا تعارضت مصلحة ومفسدة، فالمصلحة هي تمييز مكان الدفن وتذكر الموتى للدعاء لهم، والمفسدة هي عدم تقدير تلك الكتابة واحترامها. لكن المصلحة متحققة والمفسدة مشكوك فيها، فلذلك قدمت المصلحة. والحديث الذي فيه النهي عن أن يكتب على القبور وهو زيادة في الحديث السابق معللة، فهي ضعيفة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على القبور أن يزاد عليها وأن يكتب عليها، هذه زيادة أن يكتب عليها ضعيفة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن علي بن زين العابدين بن الحسين لما حفر لأساس داره، وكانت داره في دار أسامة بن زيد، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت داره شرقي المسجد دون البقيع على طرف البقيع، فآل ملكها إلى علي زين العابدين، فأراد أن يبنيها من جديد فحفر، فلما حفر لأساس الدار وجد حجرا مكتوبا عليه رملة بنت صخر، ورملة بنت صخر هذا اسم أم المؤمنين وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، فاسمها الحقيقي رملة وكنيتها أم حبيبة، واسم أبيها صخر بن حرب وكنيته أبو سفيان، لكن هذا ليس فيه اسم الله ولا اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكله من تراب، الرملة تراب والصخر تراب، فكله من تراب، فوجد هذا الاسم. فيمكن أن يكون كان عند قبر أم المؤمنين وأم حبيبة، فيكون هذا تمييزا لها، هذا محتمل. ولذلك في الكتابة على الصخور كانت من موجودة قديما، وقد جاء في الحديث أن عبد الله بن الزبير لما جدد بناء الكعبة وجد فيها حجرا منقوشا عليه أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، فأعاد الحجر في جوف الكعبة وطمس عليه. والكتابة على القبور هي مثل الكتابة على الأوراق التي يمكن أن تذهب في الشوارع ويمكن أن تتخطف، ولكن ذلك مصلحة راجحة، فإن عمر بن عبد العزيز لما صنع الأوراق التي يكتب فيها الديوان طبع فيها بسم الله الرحمن الرحيم في كل صفحة، ومن المعلوم أنها ستصل إلى أيدي الصبيان والأهل الذمة والغير المسلمين، وربما ينتهي الغرض منها فترمى، لكن المصلحة في البسملة راجحة. ومثل ذلك ما صنع عمه عبد الملك حين طبع العملة الإسلامية، وهي أول عملة طبعت في الإسلام، طبعها عبد الملك بن مروان، فطبع على وجه شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الوجه الآخر شهادة أن محمد رسول الله، فكانت الدنانير المروانية التي طبعها عبد الملك بن مروان على أحد وجهها شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الوجه الآخر شهادة أن محمد رسول الله، وكان ذلك بحضرة ملأ من الصحابة فلم ينكروه. ومن المعلوم أن الدنانير تصل إلى من يحترم الكتابة ومن لا يحترمها، ومن يعقل ومن لا يعقل، ويتعامل بها الناس في الأسواق. وقديما قال الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صدره إياه يمزق، فتصل إلى الأنذال وإلى أيدي من لا يحترم الكتابات. فدل ذلك على جواز الكتابة على القبور. إذن أخذنا الآن بعض ما يتعلق بالقيامة الصغرى، ودرسنا القادم إن شاء الله عن القيامة الكبرى وبداية ذلك أشراط الساعة وما يتعلق بها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.